طب خلاص يا سيدي انا غلطان، شوف انت هتعمل ايه. او واحد فعلا يقدم خطاب احنا هنعمل ايه، واحنا يعني كل دولة مضطرة تنكفي على ذاتها وخلاص الحدود مرسومة وده واقع احنا لازم نقبل به، ويؤصل شرعا لده، وبالتالي احنا نصبر وان كل واحد يركز في حياته ويركز في دينه واقيم الصلاة واتوا الزكاة. يقدم جزء من الخطاب ده صحيح، هو ليس خاطئا لكنه ناقص. لا، هو الخطاب الوحي مش كده، الخطاب الوحي اكمل من كده. الخطاب الوحي لما بيقول لك اصبر بيطوف بيك الأول في رحلات كتيرة جدا، فأنت بتصبر عندك مفهوم للصبر مختلف. اللي أنا لما ادينا درس ومنهم من ينتظر سميناه الانتظار الإيجابي، مش منتظر يعني قاعد كده وخلاص. أيوة، ما هو طول فترة الجلوس بدون عمل يتخليك تقول طب وأنا قاعد بعمل إيه، وده اللي بيحصل مع كتير من الناس، ان حماسة الامر كان في قمة الحماسة ويضحي وهسيب شغل انت عشان دين ربنا وهسيب العمل عند الكفار ولن مش عارف ايه، وتجد وبعد كده مع الوقت ده بيقل بيقل لك خلاص انا هعمل ايه يعني. ان هو تلقى خطاب حماسي، ما تلقاش تأصيل كامل من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك انا اخترت امرين قد تشعر، والاثنين في المرحلة المكية والاثنين في قمة الاستضعاف، قد تشعر بظاهر الامرين في تناقض. اصدع فاصدع بما تؤبر فاصبر إن وعد الله هي حق. مفيش تناقض بين اصبر وبين اصدع. أيوة، ما أنت محتاج الصدع ده، ونشرحه إن شاء الله في سورة الحجر. أنت بتكسر شيء عشان عايز تكسر، عايز تقترب خطوة للأمام، أنت مش راضي بالمفتوح لك ده، وفي جزء من المفتوح أنت محتاج تاخد الأرض دي، وفي جزء من الناس أنت محتاج يكونوا في صف الدين وفي نصرة الدين الله سبحانه وتعالى. أنت ليه قاعد ساكت منتظر إيه اللي هيحصل يعني؟ مين اللي هياخد الشبر ده؟ ما ربنا فتح لك شبر الآن. من تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراع. أنت الذراع اللي أنت منتظره أو النصرة لإخوانك اللي أنت عايزها مش قادر عليها الوقت، لكن في مسافة مفتوحة، ليه ما بتصدعش بيها؟ ليه ما بتاخدش خطوة للأمام؟ سواء في على نفسك، على إيمانك، على عقيدتك، مع إخوانك، ليه ما بتاخدش خطوات للأمام؟ وفي نفس الوقت اصبر. أنت عايز الحلول النهائية؟ لا، اصبر إن وعد الله حق. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفانك. ممكن وانت قاعد بتكسر في يعني الخطوة اللي عملوها في 7 أكتوبر دي، هو ما كسرش كل حاجة، هو خطوة. انت قاعد بتكسر في بعض الحواجز اللي محطوطة لك، بس انت ممكن ما تعرفش آخر حاجة زي الكسر امتى، ولا انت منتظره أصلا، انت سايبه لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن المعنى اللي أنا عايز أخرج به النهاردة، نحن نحتاج في هذا الواقع الى المحكمات المكية، وده اللي انا ختمت بيه الدرس اللي فات. لو واحد يقول لي ايوه يعني انا مالي ومال القصة اللي انت بتتكلم فيها دي كلها، بتتكلم عن اهل العلم وعن الاسلام وتطبيقه، انا مالي ومال القصة دي؟ ختمت في الاخر ان انت محتاج تتشبث بالمحكمات المكية. حتى الامام الشاطبي له كلمة جميلة بيقول ان كل الاوامر اللي جات في المدينة هي فروع لمحكمات مكية ذكرت في مكة. يعني درجة حتى يعني فصل، طب الجهاد، احد قال له طب الجهاد، الجهاد في المدينه فين، فين الـ الـ الاصل بتاعه في مكه فين؟ قال الامر معروف ونهي عن منكر. ان الامر معروف ونهي عن منكر جاء اشارات له في مكه، والتطبيق التفصيلي بتاعه في المدينه. فانت عندك محكمات موجوده في القران المكي، التوحيد، الصلاه، الاحسان الى الناس، الانفاق مطلقا، الانصبه، النصاب جه في المدينه. فالتفاصيل تطبيقات الفروع جت في المدينة، أصول هذا الدين ذكرت في مكة، دي محكمات أنت بتحاول تطبق ما تستطيع منها. فبالتالي ما هي علاقتك بالقرآن المكي؟ القرآن المكي تلتين القرآن. أنت متخيل يعني إيه إن غالب الأحكام الشرعية موجودة في المدينة، أمال القرآن تلتين مكي بيقول إيه؟ يعني الأحكام تفاصيلها غالبها في المدينة، امال القرآن المكي بيقول ايه؟ يعني ما سألناش نفسنا ايوه هو القرآن المكي بيقول ايه ده. يعني انت عندك تلتين المصحف تقريبا مكي، ماذا يقول لنا القرآن المكي؟ القرآن بيقول للصحابة ايه في مكة طول الفترة دي؟ بيقول لهم ايه يعني الفترة الطويلة دي كلها؟ بيقول لهم ايه كل هذه السنوات؟ ماذا يؤصل القرآن المكي؟ وده من رحمة ربنا، لأن لما تيجي تشوف دورة التمكين والاستضعاف في أمة الإسلام على مدار التاريخ، تجد أن فترات الاستضعاف اللي بيمر بيها المسلمين أطول من فترات التمكين. فعندهم مرجع